الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب يا رب، نسألك في هذا اليوم القارس البرودة أن تدفئ إخوانا المسلمين اللاجئين في الثلج. يا رب اللهم دفئ المسلمين البردانين، اللهم دفئ المسلمين البردانين، اللهم دفئ المظلومين المسجونين يا أرحم الراحمين. اللهم تب على المتبرجات يا رب، ودفئهن يا ذا الجلال والإكرام، وأمن عليهن بالنقاب يا أرحم الراحمين، ليتدفأن بطاعتك المنتقبات يا أرحم الراحمين. يا رب إنا نسألك يا ربنا أن تجيرنا من زمهرير جهنم. اللهم أعذنا من زمهرير جهنم، اللهم أعذنا من زمهرير النار، اللهم قنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الزمهرير الذي يكسر العظام من البرد في جهنم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البرد مغفرة لذنوبنا، مغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا. اللهم بصرنا في هذا البرد بما تحب يا ذا الجلال والإكرام من أعمال القلوب والأقوال والأفعال يا أرحم الراحمين. اللهم ما أشد هذا البرد، اللهم إنا نعوذ بك من الزمهرير. اللهم ما أشد هذا البرد، اللهم إنا نعوذ بك من زمهرير النار. اللهم ما أشد هذا البرد، اللهم إنا نعوذ بك من الزمهرير.